الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة مر علينا كثيرا، وقلنا بأن الإمام مسلم قد أكثر عن ثلاثة. سردوا لي من الثلاثة؟ أبو بكر بن أبي شيبة، هذه واحد. الثاني أبو خيثمة، زهير بن حرب، ممتاز. أبو زكريا النيسابوري، يحيى بن يحيى. نعم، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ثقة ثبت، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. وإسحاق بن إبراهيم، مقرونا بإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن رهوي، قليل إمام أحمد العلم، لو لم يحسن للأمة الإسلامية إلا بإخراج مثل البخاري لكفى، شيخ البخاري، روى له الجماعة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا. كما قلنا، هذا من بديع تصنيف من الإمام مسلم، يفرق بين أخبرنا وحدثنا وأنبأنا واللفظ لمن. نعم. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الثقة الثبت النبيل الذي قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. عن عمرو، طبعا سفيان بن عيينة إذا ولدت عمرو فهو عمرو بن دينار، وسفيان بن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار المكي، ثقة ثبت له جماعة. أنه سمع جابرا رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي شهد المشاهد إلا بدر وأحد، من أجل أن أبيه أن أباه منعه من شهود أحد لإخوته، وبشاهد بعد ذلك المشاهد بأسرها. جابر بن عبد الله لما قال لهم سلم وجد عنده ديون قد غطته، وأراد النبي سلم أن يساعده وهو في سفر، قال: بعني هذا الجمل، وكان قد أعيا، فضرب النبي سلم فسار سيرا عجيبا، قال: بعني، قال: ما لنا ناضح إلا هو، قال: بعني، ثم قال: بعنيه بأقية، فقال: أشترط حملانه إلى المدينة. فلما ذهب إلى المدينة دخل فصلى، فقال النبي سلم لبلال: زن له وأرجح. وبعد ذلك قال له: خذ المال وخذ الجمل. ثم قال له: تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، لما كانت جابر هو الذي قال له النبي سلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيب؟ أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: هلا بكرا تلعبها وتلعبك، إلى آخر هذه النصيحة. فقال: لي أخوات، وشرح له، فارتضى النبي سلم بما صنع جابر رضي الله عنه. وكل ذلك يدل على مكان جابر عند النبي صلى الله عليه وسلم، يتفقد أحواله ويسأله عن أموره وشؤونه. هو من السبع المكسرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. قال: مر رجل في المسجد بسهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها، فأمر هو سن الرمح يعني أو سن السهم، فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يختش مسلما. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. وقال ابن رمح: كان يصدق بالنبل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد. هداب بن خالد كما مر علينا كثيرا، هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة النبيل الثقة الثبت، كان شديدا على أهل البدع، قدموه العلماء بنبله على جميع أقرانه لأنه كان شديدا على أهل البدع، روى له البخاري مقرونا، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، تغير بآخرة. عن ثابت، وهو أثبت الناس في ثابت البناني رضي الله عنه أرضاه. ثابت البناني النبيل الثقة الثبت، أثبت الناس في إيش؟ في أنس. نعم، روى له الجماعة. عن أبي بردة، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، هو من الأتقياء، من نبلاء التابعين، روى له الجماعة. عن أبي موسى رضي الله عنه، عبد الله بن قيس رضي الله عنه وارضاه، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال: فقال أبو موسى: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، أو قال ليقبض على نصالها. نعم. وعندك رواية الأخرى من أشار لأخيه بحديدة، هذه من الهمية بمكان. باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. قال الإمام رحمه الله حدثنا عمرو الناقد، عمرو الناقد من الثقات رواه الجماعة، وابن أبي عمرو عمر، رواه ابن أبي عمر، وكما بينا قبل ذلك أنه أيضا من الثقات الأثبات. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب. سفيان بن عيينة عالم الحجاز، الثقة ثبت رواه الجماعة، عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو من الثقات الأثبات لكنه يرى الإرجاء، يرى الإرجاء، روى له الجماعة. نسأل الله أن يكون مغمورا في بحر حسناته هذا المذهب الضال، مذهب الإرجاء مذهب ضال. نعم. عن ابن سيرين، عن محمد بن سيرين من أورع التابعين. محمد بن سيرين كما قلنا هو سجن في الزيت ورعا ورعا، وأنه يعني ما خرج إلا بوصاية من؟ أنس ليغسله. ومحمد بن سيرين كان من أحفظ الناس، وكان لا يرى الرواية بالمعنى، وهو الذي قال الإسناد من الدين، روى له الجماعة. عن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا من أثبت الناس في أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. أبو هريرة هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، مر بقى. محمد بن رافع أيضا من الثقات رواه له الجماعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. جزاكم الله على خير. هذا الباب الأول، باب الحرص على الصحابة والحرص على سلامة المؤمنين وحرمة ترويع المسلم وحرمة يعني إيذاء المسلم. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كان بيده الرمح أو السهم أن يغطي نصله أو سنه، لأن هذا يؤذي المؤمنين وقد يقتل المؤمنين حرصا على المؤمنين. وهذه أيضا كما قلنا جاءت من الشريعة بمقاصد الشريعة، الحفاظ على الأخوة الإيمانية والإسلامية والحفاظ على المسلم. المسلم عند الله جل في علاه ثمنه غالي جدا وإن رخص عند كثير من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة وقال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، كما قلنا جاء موقوفا ومرفوعا، وعظمة وشرفة دم المسلم عند الله جل في علاه أعظم منك وأشرف. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم كل مادة وحسم كل مادة وسد كل ذريعة يصل بها الإنسان إلى إيذاء أخيه المسلم. فمنع أن يصير المرء في الأسواق أو في المساجد بالسهم أو بالرمح حتى لا يؤذي إخوانه، ولو فعل لابد أن يضع يده عليه حفاظا على المسلمين وحفاظا على المؤمنين، لأن هذا من الإيذاء، ولا يجوز لمسلم أن يؤذي أخاه بحال من الأحوال. ولذلك قال الله تعالى عموما ولا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد بمثل ذلك، وهذا ظاهر جدا عندنا في مسألة الطرقات، وسيأتي بأن من نحى ما يؤذي الناس عن طريق فإن الله تعالى يغفر له ويقبل له ذلك، من نحى الشوكة فإن الله تعالى قد يشكر له ويغفر له ما صنع. وأما الباب الثاني والباب المهم جدا هو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار لأخيه بحديدة لعنته الملائكة فإن الملائكة تلعنه، هذا فيه نهي محتم دلالة على التحريم، على أن الإشارة بحديدة للمؤمن فيه وقع المسلم الذي يفعل ذلك يكون قد وقع في الكبير، الذي يشير إلى مسلم بحديدة فيكون قد وقع في الكبير. وذلك بعض العلماء يقولون وكيف يتجرأ عليه على سفك دمه، إذا كان أصالة الإشارة إليه بحديدة يصل به المرء إلى اللعنة أن تلعنه الملائكة، إذن الإشارة بنفسها بذاتها فقط كبيرة لأنها ذريعة إلى قتله، فكيف تكون كبيرة القتل؟ لذلك كان العقاب وخيما عندما قال الله تعالى خالدا فيها خالدا خالد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. والنبي قال خالدا مخلدا فيها ابدا, خالدا مخلدا فيها ابدا. لذلك فهي كبيره ليست بالهينه عند ربنا جل في علا. قال ولو كان اخاه من ابيه ومن امه, يعني المعنى انه يستوي فيه بين الهازل وبين الجاد, يعني لو كان مازحا فلا يجوز بحال من الاحوال, ولو كان جدا لا يجوز بحال من الأحوال. فاستوى الطرفان في هذا الباب على أنه ترويع, لأنه حتى لو أشار مازحا فإنه يروعه, ولا يجوز ترويع المسلم بحال من الأحوال, لا يجوز ترويع المؤمن والمسلم بحال من الأحوال. انظر كيف الحفاظ على المسلم في نفسه, في ذاته, في بدنه, في ماله, في عرضه. جاء الشرع يبين أن الحفاظ على هذه الدرجات الخمس من الأهمية بمكان. قال من أشار لأخيه بحديدة لعنته الملائكة. وهذه فيها أيضا كما قلنا إشارة إلى مسألة أن الإشارة كبيرة, أن الإشارة كبيرة من الكبائر, لأن اللعن من الضوابط التي ضبطها العلماء أنها من الكبائر, لأن اللعن طرد من رحمة الله جل في علا. وفي الرواية الأخرى لعل الشيطان ينزع بيده أو ينزغ بيده فيقتل أخاه. هذه فيها دلالتان, الدلالة الأولى تأثير الشيطان على الإنسان, فإن الشيطان يجري مجرى, يجري من الإنسان مجرى الدم. وهذه فيها دلالة أيضا أنه يمكن أن يحرك يده فيقع القتل, ولا سيما أن العداوة ضارية بين إبليس وبين البشر, كما الأصل في ذلك أن الله تعالى أمره بالسجود. قال وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. منذ هذا الوقت والحرب مشتعلة مستعرة بين الشيطان وبين بني البشر, لذلك ممكن ينزع بيده, يحرك يده فيقتله, وإن كان القتل خطأ لكنها كبيرة من الكبائر. وهذه أيضا كما تمسك بها بعض المالكية بأنها دليل فاصل في حسم المادة وسد الذريعة, لأنه حتى ولو كان قد أشار ضحكا هازلا فإنه حسم المادة الشرع وسد الذريعة وقال هذا من الترويع فلا يجوز بحال من الأحوال. قال لعنته الملائكة فلعل الشيطان ينزع بيده. هذه كما قلنا استدل بها الفقهاء على مسألة سد الذريعة, وإن كان لا يقول بها الأحناف ولا يقول بها الشافعية, ولكن عند التطبيق الفقهي العملي الصحيح كما بينت قبل ذلك كثيرا أن الشافعية يعملون بسد الذرائع والأحناف يعملون, لكنها نسب تتفاوت, ولكنها من النسب التي تتفاوت بينهم. لكن هنا أيضا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أخاه من أبيه وأمه فيها حسم المادة وسد الذريعة, وأصلها ونظائرها في الشرع كثيرة. قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بيتها على قوائم إبراهيم ورجعت لها بابين, بابا يخرج منه يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون, ولم يفعل ذلك حسب المادة وسدا أيضا وسدا للذريعة, خوفا من المسائل التي تفتح على الناس. وفي بعض الروايات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يخدش المسلم, يعني لا تمشي بالنص فتخدش مسلما, فإن خدشت المسلم فأنت بذلك تكون كأنك قتلته. وجرح المسلم أيضا كبيرة, قال العلماء والجرح يتفاوت, إن كان الجرح فيه القصاص فهو كبير, كان الجرح فيه قصاص فهو كبير. كيف الجرح فيه قصاص؟ يعني أنه مثلا يعني قطع يده, فقع عينه, قطع إصبعا من أصابعه, إن كان الجرح فيه قصاص فهو كبير من الكبائر. وأيضا إن كان فيه دية فهو كبير من الكبائر, كالإيش؟ كالجائفة, كالموضحة. فإن كان الجرح فيه قصاص أو فيه دية فهو من الكبائر أيضا, لأنه قد استوجب حكما في الشرع, فلذلك ضبطه العلماء أنه من الكبائر. نعوذ بالله من الإضرار بالآخرين. وأقول يعني كل ذلك فيه ما فيه من العقاب الوخيم, وأشد منه أن تأتي عليه فتؤذيه في دينه, أشد منه أن تأتي عليه فتؤذيه في دينه, أن تفتنه في دينه. ولذلك عما يقولون أما الإشارة بالنصر بالرمح أو بالحديدة أو بالسكين أو بما يؤذي, الإشارة استوجبت اللعن, فكيف بالذي ينشر له ما يفسد له عقائده كنشر البدعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى فيها محدثا, لعن الله من أحدث فيها حدثا, وذلك من باب أولى كما قال العلماء. قالوا ومن أكبر الكبائر هو أن يفسد, أن يقتل فيه الديانة أو يقتل فيه العقيدة الصحيحة. وهذا الذي نراه الآن, الذين ينتشرون في مشارق الأرض ومغاربها يفسدون عقائد الناس, يجعلون الناس لا يعظمون أحدا ولا يعظمون شيئا من شرع الله جل في علاه, يريدون هدم السنن لهدم الدين مع هدم القرآن. فهذا أشد ممن أشار إلى أخيه بحديدة, لأنه يقتل فيه العقيدة التي بها حياة الآخرة, ولكن قتل بدن به حياة الدنيا ويمكن أن ينعم في الأخرة. ذلك كان من أكبر الكبائر من باب القياس الأولى أن يقتل فيه العقيدة الصحيحة ويقتل فيه الديانة. قال أبو موسى الأشعري قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نشير الأخ لأخيه بحديدة. قال فما زلنا حتى سددناها وجها لوجه, حتى سددها بعضنا لبعض وجها لوجه. طبعا أبو موسى الأشعري يشير إلى إيش؟ يشير إلى ما حدث بين علي وبين معاوية من الفتن والملاحم والقتال الذي حدث من جمل والصفين, وأيضا القتال الذي دار بين أهل الإيمان وأهل الإسلام. نحن نكف الألسن عن هذا الكلام, لكن أنا نوضح ما قاله أبو موسى الأشعري. لذلك نفع أبا موسى روايته هذا الحديث, فهو كف يده أيضا عن جميع ما حدث. فهو مع ابن عمر ومع أبي بكرة كلهم قالوا الفتنة لا ندخل فيها ولا نلج فيها, لكنه قال قد سدد بعضهم البعض هذا السلاح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشار لأخيه فالملائكة تلعنه, فكيف من أراد أن قتله بل من هاجم عليه ليقتله؟ هذه المسألة فيها نظر, لأننا لو قلنا بهذا يعني المعنى أن علي بن أبي طالب من معه ومعاوية من معه دخلوا في هذا الباب وكانوا في مسألة اللعن, لا, لأن المسألة مسألة إيش؟ مسألة اجتهادية كان فيها من التأويل. لكن من قصد فنعم ملعون, من قصد القتل قتل أو قتل, ملعون من دخل قاصدا القتل فقتل أو قتل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل والمقتول في النار. قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. لكن هنا التأويل أمر آخر, التأويل الذي حدث بالتأويل في باب علي ومعاوية لا تستطيع أن تقول بذلك بأن معاوية ملعون أو علي ملعون, حشاهما بل هما من أفاضل الناس, وهما رضي الله عنهما يعني نحسب أنهما إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. علي بن أبي طالب مجزوم بذلك, ومعاوية هو خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود أن المسألة كانت على التأويل وعلى الاجتهاد, فلا يدخلان في هذا الباب, وإن كان المسألة فيها ما فيها من الخطر لكن لا يدخلان في مثل هذا الباب. من تعمد القتل قاتل أو قتل فهو ملعون, من تعمد القتل قتل أو قتل فهو ملعون, إلا في حالة واحدة إذ كان القتل قتل إيش؟ قتل على الحق بمسألة مثلا ولي الأمر يقص الذي رجم, مثلا رجم الزاني أو قتل القاتل أو غير ذلك. هذه المسائل التي فيها الحق له ظاهر كالشمس في السفك فلا يقال فلا يدخل في هذا. أما إذا كان الأمر على الظلم ففيه ما فيه من قول سلم القاتل المقتول في النار, وإن كانت على التأويل فهم على خطر لكن لا يدخلان أيضا في مثل هذا الباب. وإن كنا نقول برمة المسألة عندما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بحديدة لأخيه فلا أن يمنع من باب سفك الدم إيش؟ من باب أولى. فحتى لو كانت المسألة على التأويل فالكف عن الدماء هو الأولى, لا سيما وأن ابن عمر رضي الله عنه لما قالوا له أتترك ألا تقاتل وقد قال الله جل في علاه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة, فقال يا هذا والذي نفسي بيدي قد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. فلذلك نهى ابن عمر وكان ينهى نفسه وأهله عن ذلك وعن الولوج في الفتنة, مع أننا رجحنا بأن الحق كان مع من؟ مع علي, وأن الذي قاتل مع علي هو الذي في السلامة, الذي قاتل مع علي فهو الذي في السلامة لأن الحق ظهر أنه كان مع علي, لا سيما أن سلم قال ويح عمار تقتله الفئة البغية, وقال في رواية أخرى قال سلم عمار في الجانب الذي فيه الحق, عمار في الجانب الذي فيه الحق. وهذه مسألة جاءت فرعية لم تكن أصيلة, لكن نحن نقول هذا دلالة واضحة جدا على أن الدين يحافظ على دماء المسلمين, وإهدار دم المسلم أمر أعظم ما يكون عند الله جل في علاه, لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اجتمعت أهل السماوات والأراضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. المسألة ليست بالهينة عند الله جل في علاه, عقوبات خمسة جعلها الله في الكتاب, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما, عقوبات لا يفوت منها الإنسان بحال من الأحوال. لذلك المرء لابد أن يكون كما قال صلى الله عليه وسلم كن كخير ابن آدم المقتول لا القاتل, لأن المسألة عند الله ليست بالهينة, والدماء هي أول ما يفصل فيها يوم القيامة. بهذا نكون انتهينا من الباب باب صحيح مسلم في مسألة نشر السلاح أو السير بالسلاح. الشوكاني حتى لا أخذ حق أخي الآن, الشوكاني تكلم في الباب الذي نتكلم فيه هو باب المباحث اللغوية, تكلم عن الأمر. أنا فقط سأشير إلى ما يريد الشوكاني ونفصله في الدرس القادم حتى لا نأتي على أخينا. هو تعرض في مسألة الأمر فتكلم فيها أولا على أن الأمر يكون بالقول، وهذا باتفاق الأصوليين أن الأمر يكون بالقول، يقول افعل أو لا تفعل، قم اقعد. فنقول أن الأمر باتفاق تعرض لهذه المسألة، أن الأمر باتفاق على القول. هل الأمر يكون أيضا في الفعل؟ يكون الأمر بالفعل أم لا؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء الأصوليين، اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنهم قالوا وفي الفعل الأمر أيضا، يعني بالفعل يكون الأمر أيضا. لما؟ قالوا لأن الله تعالى قال أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليه. وأيضا قول الله تعالى فلما جاء أمرنا وفار التنور كنا نحمل فيها إلى آخر. فقال هذه فلما جاء أمرنا إيش؟ فلما جاء أمرنا، ما أمرنا هنا في الآية؟ ما أنتم مش صحيحين، ها؟ إيش الفعل؟ لا يا شيخ، فلما جاء أمرنا فارت النور، هو ما تمثيله هذا. أمرنا هو هذه الآية التي تراها لتأخذ وتسرح. فلما جاء أمرنا فارت النور، فهذا فعله الآن. قالوا سمى الفعل إيش؟ أمرا. وأيضا فعل الله بأن المرأة حاضت. قالوا أتعجبين عندما قالت إيه؟ قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فماذا قالوا؟ أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهلا البيت، أتعجبين من أمر الله من فعل الله؟ فسموا الفعل إيش؟ الآيات سمت فعل أمرا. فهنا احتج به بعض العلماء على أن الفعل أيضا أمر. قول وسط بين القولين للقول الثالث إن هو يمكن للفعل أن يكون أمرا بالقرينة، بالقرينة يعني تزيد بالقرينة، أما أن يكون استقلالا فلا. وهذا الذي ندين الله به، الراجع الصحيح أن الأمر يكون بالقول، الأمر يكون بالقول لا بالفعل. وأما الأمر في الصيغ فقد يأتي الأمر في صيغة الأمر يأتي بالطلب الذي هو حقيقة الأمر الذي سنبينه إن شاء الله، وقد يأتي بمعنى الإرشاد، وقد يأتي بمعنى التأديب. بعض العلماء يقولون أن الأمر يأتي بالتأديب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك، فقالوا هذا من باب الأدب. لذلك الأئمة الأربعة على أن التسمية والأكل باليمين سنة وليست واجبة، لأن دين الله بالوجوب، هذا ليس تفصيله الآن، لكنهم يقولون سنة. لما؟ لأنهم قالوا هذا من باب الآداب، فهذا الأمر أمر خرج مخرج الإيش؟ الآداب. وأيضا يقولون الأمر يخرج مخرج الإرشاد والتنبيه في قول الله جل في علاه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، صحيح؟ فاكتبوا هنا أمره الآن، قال هذا أمر إرشاد، لأنه قال فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن إيه أمانات، فقال هذا أمر إرشاد وليس أمر، يبقى أمر إرشاد أمر تنبيه. فحوالي صيغ عشرة وفوائد عشرة في الأمر، أو قل الأمر يأتي لها يأتي بمعاني عشرة بل أكثر من ذلك، سبكي أتى بأكثر من ذلك. هذا الذي أشار إليه الإمام الشوكاني في الكلام على الأمر، تفصيل الباب إن شاء الله والكلام على الأمر، أمر للوجوب أم الاستحباب، والأمر أيضا على الفور أم على التراخي، والأمر أيضا يحتاج إلى التكرار أم لا، هذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نهضم حق أخينا. وبهذا نكون قد انتهينا من الدروس اليوم. جزاكم الله عما خير.